حصريا على موقع djkimo.com. ما بيختلف والسحر بالعين ما بينوصف يلي جمالك كل المرايا بتعشقه كوني بحياتي وبوعدك ما منختلف الحلقة عم يشبه بس خلقت إليك والعطر شو بيحلى لما بيلمسك يلي جمالك حتى الأعمى بيقشعه كوني بحياتي وبوعدك ما بخزلك الحلا عم يشبهك والغلا حصريا على موقع djkimo.com.